اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي وله ولنا أجمعين يا ربنا، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم يا ربنا والحسد الشديد عليه وعلى زوجته. اللهم أبطل يا ربنا ما يفرق بينهما، اللهم أبطل يا ربنا ما فيه وعليه ومعه، اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا، اللهم أبطله يا ربنا حقدا دفينا. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في بطنه أكله وشربه، أبطل يا ربنا سحرا في بيته رشله، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في بطنه أكله وشربه، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في بيته لأجل الطلاق وعدم الوفاق، لأجل الطلاق وعدم الوفاق. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم القوي الشديد، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا ما بينه وما بين زوجته، اللهم أبطل يا ربنا ما عليه وعلى زوجته، اللهم أبطل يا ربنا ما في بطنه لأجلها، اللهم أبطل يا ربنا ما في فرجه لأجلها، اللهم أبطل يا ربنا ما في قفاه لأجلها، اللهم أبطل يا ربنا ما في ظهره لأجلها، اللهم أبطل يا ربنا ما على عقله لأجلها، اللهم أبطل يا ربنا ما على فكره وذهنه لأجلها، اللهم أبطل يا ربنا ما في البيت له ولها. اللهم أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا ما يعظم أمرها سوءا وشرا وخطأ، اللهم أبطله يا ربنا. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا في بطنه، أبطله يا ربنا في بطنه، أبطله يا ربنا في بيته، اللهم أبطله يا ربنا بينه وبينها طلاقا، اللهم أبطله يا ربنا طلاقا وشقاقا، اللهم أبطله يا ربنا عدم وفاق، اللهم أبطله يا ربنا يجرمها يجرمها، اللهم أبطله يا ربنا ينظر للشر فيها وعليها وفي أمورها. أبطل يا ربنا هذه الأسحار ساحقة، أبطلها يا ربنا ماحقة لخير بينهما، سحقت ومحقت خيرا بينهما وحبا بينهما وودا بينهما. اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، أبطله يا ربنا فيه وفيها، أبطله يا ربنا عليه وعليها، أبطله حوله وحولها. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، اللهم أبطل يا ربنا كل حسد، اللهم أبطل يا ربنا أثر العيون، اللهم أبطلها يا ربنا عليه وعليها. وأخرج يا ربنا نفسا خبيثة، أخرج يا ربنا نفسا خبيثة بينه وبينها، أخرج يا ربنا نفسا خبيثة فيه وفيها، على الطلاق على الطلاق وعلى الشقاق وعدم الوفاق. اخرج يا ربنا هذه النفس الخبيثة، اخرجها يا ربنا مريدة، اخرجها يا ربنا عاشقة، اخرجها يا ربنا قريبة، اخرجها يا ربنا محبة، اخرجها يا ربنا حسودة، اخرجها يا ربنا حقودة. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا فيها، اخرجها يا ربنا حوله، اخرجها يا ربنا حجابا بينه وبينها. ربنا اخرجها اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا هذه النفس وابطل يا ربنا السحر اخرج يا ربنا هذه النفس وابطل يا ربنا السحر اخرج يا ربنا هذه النفس عليه وفيه ومعه وبينه وبينها اخرج يا ربنا هذه النفس اللهم اخرجها يا ربنا اللهم ابطل يا ربنا اثرها اللهم احل يا ربنا عقدها اللهم فك يا ربنا مرابطها بسم الله ارقيك والله يقيك مما فيك وعليك ومعك وحولك فيك وفي زوجتك وعليك وعليها وبينك وبينها حجابا وسدا منيعا وستارا عظيما الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل وباطل ما كانوا يعملون يسر يا ربنا أمره فرج يا ربنا كربه يا ربنا ورده ردا جميلا لها يا ربنا فرددناه فرددناه فرددناه فرددناه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن كي تقر عينها ولا تحزن اقر يا ربنا سحر الطلاق اقر يا ربنا ما يسبب الطلاق بينه وبين زوجته وما يسبب الهجران وما يسبب ضيق الصدر وما يجرمها وما يجرمها وما يذهبها عن فكره وما يسلب حبها من قلبه اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا سحرا عظيما وحسدا حقدا دفينا وعيونا حقدا دفينا وعيونا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا أنفسا خبيثة أخرجها يا ربنا أنفسا خبيثة أخرجها يا ربنا من رأسه أخرجها يا ربنا من فكره أخرجها يا ربنا من قلبه اخرجها يا ربنا من بطنه اخرجها يا ربنا من زوجه اخرجها يا ربنا من بيته اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا حسودا حقودة ظالما طاغيا باغيا معتديا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا ظالما اخرجها يا ربنا عاشقا مريدا اخرجها يا ربنا قد شغفها حبا اللهم ابطل اثرها يا ربنا اللهم رده لزوجه ردا جميلا اللهم رده لزوجته ردا جميلا اللهم الف بينه وبينها يا ربنا اللهم يا ربنا حل هذه العقد بينهما اللهم يا ربنا اقتل هذه النفس بينهما اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر بينهما اللهم ابطله يا ربنا في بطنه اللهم ابطله يا ربنا في بيته لأجله ولأجلها لأجل الطلاق بينهما ولأجل الشقاق بينهما ولأجل النزاع بينهما ولأجل تجريمه وتجريمها ولأجل نكال له ولها ولأجل عذاب له ولها ولأجل سلبها من قلبه ولأجل سلبها من قلبه ولأجل سلب من قلبه ولأجل عدم النظر إلى حسناتها ولأجل تذكر سيئاتها وهفواتها اللهم أبطل يا ربنا ما اجتمع على عقله أبطل يا ربنا ما اجتمع على فكره أبطل يا ربنا ما اجتمع على قلبه وعلى باطنه وفرجه أبطل يا ربنا ما اجتمع وأثر على قلبه وعلى ميوله وعلى أحاسيسه ومشاعره اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا حسدا شديدا أبطله يا ربنا حقدا دفينا أبطله يا ربنا سحرا عظيما أبطله يا ربنا اللهم أبطله أثر نفس خبيثة اللهم أبطله يا ربنا عشقا وولها اللهم أبطله يا ربنا عشقا وولها اللهم أبطله يا ربنا عشقا وولها أبطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما يصرف عقله وفكره وذهنه ودماغه وتفكيره عنها ويريد طلاقا وفراقا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا اقض يا ربنا ما يسبب الفراق اقض يا ربنا ما يسبب الفراق بينهما اللهم اطره يا ربنا اثر على عقله وذهنه وذكره اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا سحق ومحق ما بينه وما بينها سحق حبا ومحقه وسلبه سلبا نهائيا من قلبه من قلبه وفكره وعقله وذهنه اللهم اطر يا ربنا ما قلب شعورا واحاسيسه وميوله صرف ذلك عنها اللهم اطر يا ربنا ما كان صارفا له عنها اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا وعقدا يا ربنا ابطلها ومحبة وهوى وعشقا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي قلبك وفكرك بسم الله يرقي قلبك وفكرك بسم الله يرقي قلبك وفكرك بسم الله يرقي بطنك وبيتك بسم الله يرقي بطنك وبيتك بسم الله يرقي عقلك وفكرك بسم الله يرقي عقلك وفكرك بسم الله يرقي بطنك وبيتك بسم الله يرقي بطنك وبيتك بسم الله يرقيك مما على الطلاق بسم الله يرقيك مما على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق بسم الله يرقيك مما على عدم الوفاق بسم الله يرقيك مما على الشقاق بسم الله يرقيك مما على حجاب بينك وبينها بسم الله يرقيك مما كان حجابا بينك وبينها بسم الله يرقيك مما كان حجابا بينك وبينها بينك وبين زوجتك أم أولادك اللهم أبطل ما بينهما يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما أبطله يا ربنا حسدا شديدا أبطله يا ربنا حقدا دفينا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا سدا منيعا أبطله يا ربنا ستارا موثقا أبطله يا ربنا نفسا خبيثة أبطله يا ربنا أثر على ميوله أثر على مشاعره وميوله اللهم أبطله بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك أبطله يا ربنا سحرا وحسدا شديدا وعقدا وحسدا شديدا وعقدا اللهم أبطله يا ربنا اقتل يا ربنا هذا السحر اقتل يا ربنا لوثته اقتل يا ربنا لوثته اقتل يا ربنا لوثته اقتل يا ربنا عقده اقتل يا ربنا لوثته اذهب يا ربنا ضلاله اقتل يا ربنا ابطل يا ربنا امره اقتل يا ربنا فعله اقتل يا ربنا صنعه اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطل يا ربنا ابطل يا ربنا لوثته ابطل يا ربنا لوثته احلل يا ربنا عقده احلل يا ربنا عقدته يا ربنا يا عظيم وجاءوا بسحر عظيم ابطل يا ربنا هذا السحر ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطل هذا الحقد الدفين عليه وعلى زوجته ابطل يا ربنا هذا الحقد على زوجته على زوجته على زوجته على زوجته ابطل يا ربنا هذا الحقد عليها أطر يا ربنا هذا الحقد عليها، أطر يا ربنا هذا الحقد عليها، جعل الحقد في قلبه لها، أطر يا ربنا هذا الكره هذا الكره والبغض عليها، جعل ذلك في قلبه بغضا لها وكرها. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا سحرا، اللهم اطره يا ربنا حسدا، اللهم اطره يا ربنا حبا وعشقا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا نفسا خبيثة مفرقا. الله اكبر. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا حقدا لزوجته، اطره يا ربنا حسدا لزوجته، اطره يا ربنا ضرا لزوجته، ابطله في قلبه، ابطله في فكره، ابطله في ذهنه، ابطله في فكره، ابطله في ذهنه، ابطله في ميوله وفي احاسيسه ومشاعره. اللهم اطر يا ربنا، اطر هذه الاسعار والاحساد، اطرها يا ربنا في بطنه، اطرها يا ربنا في قلبه، اطرها يا ربنا في بيته، ابطل ما يفرق بينه وبين زوجته ام اولاده. اللهم اطره يا ربنا، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف العذاب عنه يا ربنا، اكشف العذاب عنها يا ربنا، اكشف العذاب عن الاولاد عن الاولاد يا ربنا، اكشف العذاب عنهم يا ربنا، اكشف يا ربنا هذا العذاب، اكشف يا ربنا هذا البلاء، فرقة عظيمة، طلاقا مؤكدا. ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، اكشفه يا ربنا. ربي ارني، ربي ارني، اريه يا ربنا، اريه يا ربنا، افتح يا ربنا قلبه يا ربنا وذهنه وفكره وعقله يا ربنا وبصره وسمعه. اللهم افتحها يا ربنا كلها يا ربنا لآياتك العظيمة يا ربنا، لحب زوجته وأولاده وأن يظل معهم يا ربنا، وابطل ما بينه وبينها وما فيه لأجلها. اللهم ابطله يا ربنا، اطره يا ربنا سحرا عظيما، اطره يا ربنا سما زعافا وفرقة واختلافا ونزاعا. اللهم يا ربنا بين له يا ربنا، بين له يا ربنا، بين له الحق يا ربنا، وأبطل يا ربنا، وأبطل يا ربنا السحر، وأبطل يا ربنا الحسد، وأبطل يا ربنا أثر النفس العاشقة. اللهم أبطلها يا ربنا مفرقة، يفرق بينه وبين زوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الله أكبر. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الله أكبر. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم أطر يا ربنا ما يسبب التفريق، اللهم أطر يا ربنا ما يسبب الطلاق. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل لوثة سحر، أبطل يا ربنا حسدا وحقدا، أبطل يا ربنا أثر نفسه متعلقة عشقا ومهابة. اللهم أطر يا ربنا هذه العقد، أبطلها، أبطلها يا ربنا من قلبه، أبطلها يا ربنا من فكره، أبطلها يا ربنا من عقله، أبطلها يا ربنا من بطنه، أبطلها يا ربنا من دمه، أبطلها يا ربنا من عظامه. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فرددناه فرددناه، رده لزوجه فإنها تحبه يا ربنا، رده لزوجه فإنها تحبه، رده لأولاده يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم رده ردا جميلا، اللهم رده لها يا ربنا ولأولاده، اللهم رده لها ولأولاده يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا، أطر يا ربنا ما بينه وما بينها، أطر يا ربنا ما في قلبه لأجلها كرها وبغضا وحب انفصال وطلاق وشقاق. اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا في بطنه وفي قلبه يا ربنا وفي فرجه، أطره يا ربنا على عقله وذهنه وفي فكره وذاكرته، اللهم أطره على سمعه وبصره، أطره يا ربنا أعمى بصره وبصيرته عن زوجته، أطره يا ربنا أعمى بصره وبصيرته عن زوجته، اللهم أبطله أعمى بصره وبصيرته عن زوجته، اللهم أبطله يا ربنا صم أذنيه عن زوجته، اللهم أبطله يا ربنا جعل حجابا بينه وبين زوجته، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أبطل يا ربنا هذه النفس بينه وبينها، ابطل اثرها، ابطل اثرها، ابطل تعلقها، ابطل يا ربنا طلبها، ابطل يا ربنا تعلقها، ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا اثرها فيه، يؤثر على زوجته، يؤثر على زوجته، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل ما على ميوله، ابطل يا ربنا ما على شعوره، ابطل يا ربنا ما على حبه لها، اللهم أبطل يا ربنا ما قلب عليه الحب لكره والقرب لبعد والقرب لبعد، اللهم أبطل يا ربنا ما على الجفاء والعناء، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا، اللهم أبطله يا ربنا حقدا دفينا، اللهم أبطله يا ربنا تعلقا من نفسه، من نفس متعلقة عاشقة محبة وليها وليها ومغرمة تريد طلاقا، اللهم لا تمكنها يا ربنا، بسم الله بسم الله، أرقي حب زوجتك في قلبك، بسم الله أرقي قربك لزوجتك أم أولادك، فرددناه فرددناه فرددناه فارتد بصيرا، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا بصره وبصيرته، افتح يا ربنا فكره، افتح يا ربنا ذهنه، افتح يا ربنا قلبه، افتح يا ربنا جوارحه، افتح يا ربنا احاسيسه ومشاعره لزوجته ام اولاده، اللهم افتح يا ربنا، افتح فتحا مبينا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، والف بين قلوبهم والف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وجعل بينكم مودة، مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة، وجعل بينكم مودة، وجعل بينكم مودة ورحمة، يا ربنا مودة بينه وبين زوجته يا ربنا، ردها يا ربنا، ردها يا ربنا، رد المودة والمحبة يا ربنا، رد الرحمة يا ربنا في قلبه لزوجته أم أولاده يا ربنا، بسم الله بسم الله، ابطل يا ربنا لوثة السحر، ابطل يا ربنا لوثة العشق، ابطل يا ربنا لوثة السحر، اللهم ابطل يا ربنا لوثة السحر، اللهم ابطل يا ربنا لوثة السحر، اللهم ابطل يا ربنا لوثة العشق من نفس خبيثة مفرقة مطلقة يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا لوثة الحسد، اللهم ابطل يا ربنا لوثة السحر، اللهم ابطل يا ربنا لوثة الحسد ولوثة السحر المؤثرة عليه، مؤثرة عليه، مؤثرة عليه بالطلاق، والشقاق وعدم الوفاق والتكريه والتبغيض لزوجته أم أولاده. بسم الله بسم الله بسم الله. وألف بين قلوبهم ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح فارتد بصيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فرددنا بسم الله فرددنا بسم الله فرددنا فرددنا فرددنا رده لزوجه يا ربنا ردا جميلا. اقض يا ربنا ما يجري في عروقه لطلاقها. اقض يا ربنا ما اغلق بصره وبصيرته عنها. اللهم اطله يا ربنا سحرا وحسدا يا ربنا ونفسا عاشقة ونفسا عاشقة مفرقة. اللهم اطل اثرها يا ربنا. اقض يا ربنا اثرها. احل يا ربنا عقدها. فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اقضي يا ربنا السحر. اقضي يا ربنا الحسد. احل يا ربنا العقد. وفك المرابط يا ربنا. واحد يا صمد. الله اكبر الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. اقضي ما بينه وما بين زوجته. اقضي ما بينه وما بين ام اولاده. اللهم اطله يا ربنا سحرا عظيما حسدا شديدا حقدا دفينا نفسا خبيثة مفرقة عاشقة عاشقة وليها ومغرمة. اللهم اطل اثرها يا ربنا. اطل اثرها يا ربنا. جعلت حجابا بينه وبين زوجته. جعل السحر حجابا بينه وبين زوجته. جعل الحسد حجابا بينه وبين زوجته. اللهم اطلها يا ربنا كلها. اللهم اطلها يا ربنا كلها. اطلها يا ربنا امرضت جسده. اطلها يا ربنا. اطلها يا ربنا شتتت فكرة. اقتلها يا ربنا. اقتلها يا ربنا. تريد فراقا بينه وبين زوجته ام اولاده. اللهم اقتلها يا ربنا. اللهم اقتلها يا ربنا. هجرانا لزوجته. اللهم اقتلها يا ربنا. اللهم اقتلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم حطمها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا اسحارا عظيما احسادا شديدا احقادا دفينا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها اثرت. اللهم ابطلها عثرت. اللهم ابطلها يا ربنا عثرت. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا اعمت. اللهم ابطلها يا ربنا اصمت. اللهم ابطلها يا ربنا شتتت. اللهم ابطلها يا ربنا سلبت. اللهم ابطلها يا ربنا اسحاره اسحارا بينه وبين زوجته حبيبته بينه وبين ام اولاده. اللهم ابطلها يا ربنا وابطل يا ربنا احسادا شديدة قوية عظيمة بينه وبين زوجته ام اولاده. اللهم ابطلها يا ربنا. ابطل اثر اثر نفس خبيثة حسودة حقودة. ابطل يا ربنا اثر نفس خبيثة معجبة معجبة ومشتاقة ومتهيمة ومتهيمة ومغرمة ووالها ومتيمة. اللهم ابطل اثرها يا ربنا. تريد طلاقا وشقاقا وعدم وفاق. اللهم ابطل اثرها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم يا ربنا. اللهم ابطل يا ربنا. ابطل هذه الاثار يا ربنا. ابطل هذه الاعراض يا ربنا. اللهم يسر امره يا ربنا. فنفعها ايمانها. انفعه بايمانه يا ربنا. انفعه ببره لوالديها. انفعه يا ربنا بالصلاة. انفعه بالصلاة. انفعه يا ربنا بالصدقة. انفعه بحسن اخلاقه يا ربنا. اللهم انفعه بحسن اخلاقه. انفعه بدينه واستقامته. انفعه يا ربنا ببر لوالديه. بصره يا ربنا يا بصير. علمه يا ربنا يا عليم. يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا ازل يا ربنا وسوسه. ازل يا ربنا وسوسه على زوجته ام اولاده. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطل يا ربنا وسوسه. اللهم ابطل يا ربنا وسوسه بينه وبين زوجته ام اولاده. أبطل ما بينه وبينها وما فيه لها وما فيها له صامتا. اللهم أبطل ما صمت فيه وفيها. اقضي يا ربنا ما صمت بينه وبينها. اللهم أبطل الصامت يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا. كل جبل الشاهق بينه وبينها وفيه وفيها. اللهم يا ربنا انسفه يا ربنا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا هذا الجبل انسفه يا ربنا حجابا بينه وبينها وبينهما حجاب. انسف يا ربنا هذا الجبل انسفه يا ربنا انسفه يا ربنا لأجل الطلاق انسفه يا ربنا لأجل عدم الوفاق انسفه يا ربنا لأجل وسوسة ووسوسة فيه لأجلها ولبغضه لها ولكرهه لها ولعذاب عليه وعليها ولحقد عليها وبغض لها ولسحر حصل بينهما تفريقا وطلاقا لها وشقاقا وأن يراها على غير صورتها وأن يعدد ويضخم ويعظم أخطاءها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم علمه يا عليم. اللهم بصره يا بصير. اللهم سمعه يا سميع واسمع منا يا سميع. اللهم اجعل له ولنا نورا نورا نمشي به في الناس نور على نور. اللهم اجعل له ولنا نورا يا ربنا. اللهم اجعل له يا ربنا نورا بينه وبين زوجته أم أولاده تذهب بهذا النور يا ربنا ظلمة عظيمة بسبب لوثة السحر والحسد والعشق والنفس يا ربنا والعقد. اللهم اجعل له ولنا أجمعين نورا نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور نور على نور نور نور على نور نور على نور. اللهم اجعل له ولنا نورا يا ربنا نمشي به في الناس نورا يا ربنا في القلب. اللهم اجعل يا ربنا له ولنا نورا نورا في القلب يا ربنا وفي السمع وفي البصر وفي الفكر يا ربنا يا ربنا نورا نورا نورا عظيما يا ربنا نورا في عروقنا نورا في أعضائنا نور على نور نور نور على نور نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم اجعل له ولنا نورا. اللهم اجعل يا ربنا في قلبه نورا. اللهم اجعل يا ربنا في صدره نورا. اللهم اجعل يا ربنا في سمعه نورا وفي بصره نورا وفي عقله نورا وفي ذهنه نورا وفي فكره نورا ونورا يا ربنا بينه وبين زوجته. اجعل يا ربنا له نورا بينه وبين زوجته بينه وبين زوجته. اللهم يا ربنا بهذا النور تكشف يا ربنا حجوبا عظيما يا ربنا وتذهب ظلمة عظيمة وتذهب ظلمة عظيمة وتذهب ظلمة عظيمة بينه وبين زوجته. بسم الله نور على نور. بسم الله بسم الله نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اجعل له ولي ولنا اجمعين يا ربنا نورا. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. عند كرب عظيم وعند هم عظيم وعند غشاوة وعند غشاوة وعند غشاوة وعند ران على القلب على القلب، وعند غشاوة على البصر على البصارة يا ربنا، وعند طبع على القلب وعند طبع على القلب بسبب لوثة السحر والحسد والحسد والنفس والعقد. لا إله إلا الله العظيم الحليم، ربنا اكشف عنا العذاب. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا والأحداد والعيون يا ربنا وآثار الأنفس المتعلقة العاشقة والعقد والعقد والعقد أثرت على قلبه وفكره وعقله وإدراكه وذهنه، أثرت على ميوله ومشاعره وأحاسيسه. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا وفكها، اللهم أطلها يا ربنا وفكها، اللهم أطلها يا ربنا وفكها، اللهم يسر أمره يا ربنا وفرج كربه يا ربنا، اللهم اشرح صدره يا ربنا لزوجه، اللهم اشرح يا ربنا صدره لزوجته أم أولاده، اللهم اشرح صدره يا ربنا لها، اللهم اشرح يا ربنا صدره، اللهم اشرح يا ربنا صدره، وأذر يا ربنا ما على فكره وعقله من لوثة السحر والحسد والعين يا ربنا والنظرة والمس والنفس والعشق يا ربنا من نفس خبيثة يا ربنا ومن عقاد. اللهم اكشف عنه يا ربنا وعن زوجته وأولاده وعن العذاب، اللهم اكشف عنهم العذاب يا ربنا، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله الحق الوكيل المتين العظيم. بسم الله بسم الله بسم الله المؤلف بين القلوب وألف بين قلوبهم، ألف بينه وبين زوجته، اللهم رده لها ردا جميلا. بسم الله بسم الله فرددناه فارتد بصيرا، ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. اللهم يسر امره يا ربنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده، احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده احلل عقده احلل عقده احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة، اللهم احلل العقدة بينه وبين زوجته أم أولاده على كرهها وبغضها، على على على على حجاب عظيم بينه وبينها، على طلاقها وعلى الشقاق معها وعلى النزاع وعلى النزاع معها وعلى كرهها وعلى وعلى كرهها وعلى طلاقها وعلى طلاقها وعلى طلاقها. اللهم احل هذه العقدة يا ربنا، اللهم احل هذه العقدة يا ربنا، على طلاقها وعلى كرهها وعلى هجرها وعلى ضرها وعلى كسرها. احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا سحرية، احل يا ربنا شيطانية، احل يا ربنا عشقية، احلها يا ربنا من نفسه خبيثة متعلقة، احل يا ربنا احل هذه العقدة، عقدة قوية، عقدة متينة كالجبل العظيم، عقدة عقدة مربوطة ومعقودة يا ربنا، احللها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم احلها يا ربنا فولاذية، اللهم احلها يا ربنا طبعت على قلبه، احلها يا ربنا شتت فكرة، احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا على ظلمة بينه وبين زوجته، على هجر عظيم بينه وبين زوجته، على كفر لها بطلاقها، احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا سحرية وحسدية، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا من آثار من آثار أنفس خبيثة ونفس متعلقة عاشقة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.